الأخير في رياض الصالحين هو المحبة في الله وإبلاغ باب فضل الحب في الله والحث عليه وإعلام الرجل من يحبه أنه يحبه وماذا يقول له إذا أعلمه. ومرت يعني أحاديث معنا فيها من الفضل ما فيها وتعظيم مشهد المحبة في الله سبحانه وتعالى وثوابه عند الله عز وجل. بابنا اليوم من رياض الصالحين هو باب المرقم ب 47، باب علامات حب الله تعالى العبد والحث على التخلق بما بها والسعي في تحصيلها. المقصود أن محبة الله عز وجل للعبد حاصلة، ومعرفتها والوصول إليها بعلامات، وعلى العبد أن يتخلق بهذه العلامات ويسعى في تحصيلها حتى ماذا يحصل حب الله سبحانه وتعالى له. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ومن الأحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال، وهذا حديث قدسي، إن الله تعالى قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. فبداية قال الشيخ رحمه الله الشارح: باب علامات حب الله تعالى، يعني علامة أن الله تعالى يحب العبد، لأن لكل شيء علامة، ومحبة الله للعبد لها علامة، منها كون الإنسان متبعاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كلما كان الإنسان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أتبع كان لله أطوع وكان أحب إلى الله تعالى. واستشهد المؤلف رحمه الله يعني النووي لذلك بقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يعني إن كنتم صادقين في أنكم تحبون الله فأروني علامة ذلك، اتبعوني يحببكم الله. وهذه الآية تسمى عند السلف آية الامتحان، يمتحن أو يمتحن الدعاء محبة الله، فينظر إذا كان يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا دليل على صدق دعواه، وإذا أحب الله أحبه الله عز وجل، ولهذا قال: فاتبعوني يحببكم الله. وهذه ثمرة جليلة أن الله تعالى يحبك، لأن الله تعالى إذا أحبك نلت بذلك سعادة الدنيا والآخرة. الحاصل أن الله سبحانه وتعالى يحب من عباده ويصطفي من عباده، ولكن علامة هذه المحبة محبة الله عز وجل للعبد أن يكون متبعاً للمصطفى صلى الله عليه وسلم، متبعاً لسنته. ولهذا قالوا هذه الآية نزلت في الذين يدعون محبة الله، فكثير من الناس إذا سألتهم هل تحب الله بلا شك ماذا يكون جوابه؟ أنني أحب الله. ولكن الفرق بين من يحب الله ومن يدعي ذلك، ما نقولوش لا يحب الله لأنه لم يقل أنا لا أحب الله، قال أحب الله، ولكن يدعي يعني من يحب الله وبين من حقيقة ومن يدعيه، أن ذاك يتبع وذاك لا يتبع. لهذا الله سبحانه وتعالى امتحن عباده بهذه الآية، وخاصة المنافقين منهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قل إن كنتم تحبون الله، أنتم تقولون أننا نحب الله، فاتبعوني. إذن لا، لماذا لا تتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فاتبعوني يحببكم الله. وفيه فائدة أخرى: كيف تعرف أنت تحب الله؟ فكيف تعرف أن الله يحبك؟ كيف تعرف؟ بالاتباع. إذا أردت أن تعرف إن كان الله يحبك أم لا، فاتبع نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالجواب فيها يعني أنك تعرف أن الله تعالى يحبك. وأما دعوة الحب فهذه موجودة عند الناس كلهم، قاعد سبحانه وتعالى، حتى أنك أنت تسمع بعض الناس حتى في الفساد يقول لك: أنا يحبني ربي حتى أنه وفقني إلى كذا وكذا. كي تسمع أنت تقول وفقه الكش، يعني حاجة عظيمة، وهي الإجرام والعياذ بالله، الفساد. نسأل الله السلامة والعافية. حتى أنا قال لك الرقصات في مصر كانوا يقولوا هذا الكلام، يقول لك: ربي وفقني، حبني ربي وفقني. رقصت رقصة كما ذكرها أبو إسحاق الحويني حفظه الله وشفاه وأطال في عمره، أنه ذكرها يوما في محاضرة سمعتها زمانا، قال: سبحان الله، قال: حتى صار هذا الفنانات المعفونات هذو يمشوا للخارج، يعني يديروا الحفلات، ومن بعد واش يقولوا؟ ربي حبنا وفقنا درنا كذا وكذا، يعني من الفساد. شو الواحد يشرب شراب ويقول بسم الله، هذا استهزاء بدين الله سبحانه وتعالى، وبعد ما يكمل يقول الحمد لله. رأيتم؟ يعني هذا ويدعي حب الله سبحانه وتعالى. فقاع الناس تدعي حب الله، حتى الذين يعيشون الفساد ويعيشون المجون ويعيشون العربدة في الأرض يقول لك: احنا نحب ربي، ولكن هما في الحقيقة يحاربون الله سبحانه وتعالى. ولهذا الله عز وجل امتحن، وهذه سميت آية الامتحان، آية الامتحان. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هاي الطريق وراي، ها الطريق نتاع ربي سبحانه وتعالى، اتبعوا. أما واحد يقول أن حب الله عز وجل ولا يتبعها طريق المستقيم الذي سار عليه الأولون والآخرون من أهل الصلاح، فلا شك أنه لا يحب الله. ترى الرجل يحارب الله عز وجل ويحارب دينه ويقول لك: أنا أحب الله عز وجل. ثم ذكر آية أخرى فقال: يا أيها الذين آمنوا، وهذه لم يشرح الشيخ، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يعني من يرتد عن يعني يرفض دين الله سبحانه وتعالى، يرتد على عقابه ويبدل دينه، فالله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، يذهب هؤلاء ويأتي بآخرين. والله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، فيأتي بأناس آخرين وبخلق آخرين، بل ويذهب من على وجهها، على وجه البسيطة وعلى وجه الأرض، ويأتي بقوم آخرين يحبهم ويحبونه. يجيب ربي ناس آخرين، إذا أنتم ما قبلتوش ما حبيتوش، الله سبحانه وتعالى قادر أنه يأتي بقوم. ماذا فاته الله؟ لم يفوته شيء. الله عز وجل لا يفوته شيء، بمعنى أنت تقول كي ما نحبش ولا ما نحبش دين الله ولا ما نحبش الله ولا ترتد عن دين الله، تقول قد فات الله شيء. إنكم لا تضرون الله شيئا وإنما أنفسكم تضرون، فلهذا لا تنفعون الله عز وجل بطاعتكم، أنفسكم تنفعون. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هكذا الله سبحانه وتعالى يبين في غير ما آية وفي غير ما حديث قدسي، كما جاء في الحديث: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد شرا فلا يلومن إلا نفسه. لو أن يعني جميعكم، يعني جنكم وإنسكم، يعني اجتمعوا على صعيد واحد، على صعيد واحد يعني، وسألوا الله فأعطى الله كل واحد مطلبه وسؤله، ما نقص من ملك الله إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل الماء. وهل ينقص المخيط؟ مجازا لا ينقص شيئا، يبلل فقط. دخل أنت يا مسمار ولا لبرا، دخل البحر ولا محيط وخرجها، وشوف وش راح يتنقص من المحيط. إذا تنقص من المحيط راح ينقص من ملك الله، رأيت؟ هذا لما يمدنا. وقول ربي في الحديث القدسي: لو اجتمع الناس كل يعصون الله هكذا على قلب رجل، أفجر قلب رجل واحد، قاع يعصو ربي ويجتمعوا على قلب واحد في المعصية، على أفجر قلب واحد، لا يضر ذلك الله شيئا. ولو اجتمعوا على أتقى قلب رجل واحد يعبدون الله ويطيعونه، لا ينفع ذلك ربنا سبحانه وتعالى شيئا. رأيتم؟ إذن الأمر هذا إنما هو النفع يعود على العبد، يعود على العبد نفسه، ولا يعني يضر الله سبحانه وتعالى شيئا. لهذا قال الله: يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، كما مر بنا في أتباع النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. مرت بنا هذه في الباب الذي قبله كيف كانت أخلاقهم، كيف كان اجتماعهم على محبة الله سبحانه وتعالى. قال: يجاهدون في الله في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالله هو الذي يؤتي الفضل، وليس لأحد فضل على الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يؤتي الفضل سبحانه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخلنا في فضله وأن يعمنا برحمته. والحديث الذي بعده هو في أولياء الله سبحانه وتعالى الذين يحبهم الله. كيف يحبك الله؟ انظر إلى هذا الحديث القدسي الجميل الرائع. يقول رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال، حديث قدسي، إن الله تعالى قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. يعني من صار في مرتبة أولياء الله ماذا؟ فصار يعني محميا داخلا في حمى الله سبحانه وتعالى، من آذاه فقد حارب الله. تصير أنت تطلع على المستوى هذا وترقى إلى هذه الدرجة وهذا المنزلة حتى يصير ربي سبحانه وتعالى ماذا؟ إذا أذيت كأنك أذيت الله، والله هو الذي يدافع عنك وهو الذي يحميك. ولهذا قال: من عاد لي وليا، من عاد لي يعني الذي يعادي الولي ويؤذي الولي فقد آذنته بالحرب، يراني فتحت عليه حرب. رأيتم؟ ولكن كيف تنال هذه الولاية وهذه المحبة من الله سبحانه وتعالى وتنال هذه الدرجة في الخير؟ قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ما كانش حاجة يحبها ربي من العبد مثل ماذا؟ مثل الفرائض. مثل الفرائض، الفرائض أن تصلي الصلاة في وقتها، فرائض الصلوات، الصيام، صيام رمضان، الحج. فكما قال الشارح في شرحه، قال: صلاة الظهر أحب إلى الله من راتبة الظهر، وصلاة المغرب في وقتها أحب مع الجماعة ومع إلى آخره من الأمور. هذه الفريضة لما يؤديها العبد كاملة في صورتها وأركانها، قال ماذا؟ أحب إلى الله من راتبة ماذا؟ من راتبة المغرب. بمعنى أن العبد أحيانا يحافظ ماذا عن النوافل، بلك ربما لا أدري قد يستهزي، وإلا لا يعني الذي يحافظ على النوافل مفروض من باب أولى أنه يحافظ على الفرائض. ولكن كان بعض الناس، إحنا شفنا بعض الناس يحافظ على النوافل والفرائض يضيعها، والفرائض يضيعها، وهذه الآفة موجودة منذ زمان. كان إنسان يسهر مع العلم مثلا، يسهر مع العلم، تجده مع العلم يسهر، ولكن إذا جاء صلاة الصبح لا يأتي، يسهر مع قيام الليل ولا مراجعة القرآن ولا قراءة القرآن، يعني الورد، ولكن بعد ذلك يضيع الفريضة. مهما يكون الفريضة هي أعلى درجة. الآن لما يجي العلم مع النافلة نقول العلم يسبق النافلة، أما الفريضة فهي أولى يعني بالعمل وبالتطبيق وبالامتثال، وأحب إلى الله سبحانه وتعالى من غيرها، أحب إلى الله سبحانه وتعالى من غيرها. ولهذا إذا أدى العبد فرائضه كما ينبغي هذا فقد أدى ما يحب الله سبحانه وتعالى. وبعد ذلك: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن تنال محبة الله، إذن أنت تؤدي ما يحبه الله. فإذا أردت محبة الله فزد شيئا على ذلك، وهو أنك تؤدي ماذا؟ النوافل. النوافل، والنوافل هنا نوافل الصلاة، نوافل الصيام، نوافل الحج والعمرة، نوافل الزكاة. فهذه الواجبات، هذه الواجبات والفرائض لها نوافل، لها نوافل يعني زيادات. الزيادة هذه التي تفعلها إذا كنت على طاقة واستطاعة تفعل فافعل. فإذا فعلت واجتهدت في ذلك النوافل، فهذه النوافل تجلب لنا ماذا؟ محبة الله سبحانه وتعالى. قال: فإذا أحببته، ما هي الثمرة؟ إذا أحب الله عبدا ما هي الثمرة؟ وهذه عظيمة يا جماعة. قال: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. فيقع لك ماذا؟ التسديد من الله، والتسديد هو التوفيق من الله سبحانه وتعالى، ألا تسمع إلا ما يرضي الله، وألا ترى يعني يوفقك الله ويسددك، ألا تسمع إلا ما يرضيه. يعني لما يقول ربي صرت سمعه وبصره، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يسددك، يسددك إلى ماذا؟ إلى أن تسمع كل خير، ولا تبصر إلا الخير، ولا تمشي برجلك إلا إلى خير، ولا تعمل بيدك إلا خيرا. رأيتم هذا التسديد من الله، والتصويب والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. وأنا قلت للإخوة يعني مرارا لما يمر بنا هذه الفائدة هذه، قل لهم سبحان الله، نهار للإنسان يولي يشوف ما لا يرضي الله، ويولي يسمع ما لا يرضي الله، يعلم أنه ماذا؟ بعيد عن الله. يعني لما تولي تشوف حاجة اللي ما ترضيش ربي، وتولي تشوف تسمع حاجة اللي ما ترضيش ربي، واليد هذه نتاعك تصنع ما لا يرضي الله، والرجل نتاعك تمشي للشيء اللي ما يرضيش الله سبحانه وتعالى، فاعلم أنك ماذا؟ بعيد عن الله سبحانه وتعالى. لأن أولياء الله الذين أحببهم الله ويدافع عنهم، وإذايتهم إذاية لله، ولهذا يحارب من أجلهم، هؤلاء لا يصلهم من جوارحهم إلا الخير، لا يصل من هذه الجوارح في استعمالها إلا الخير بتوفيق الله وتسديده. لأن الرجل يصير ماذا؟ في حمى الله، في كلأة الله سبحانه وتعالى. وهذا لا يحصل يعني للصالحين، مثل ما يقول بعض الناس هذا لا يحصل إلا لفلان وفلان من الناس، إلا لسيدي فلان وسيدي فلان، أو الشيخ الفلاني والعالم الفلاني والصالح الفلاني. لا، يحصل لجميع الناس هذا الخير، يحصل لجميعنا إن شاء الله. ولكن ينبغي فقط أن نتبصر أن هذا الأمر بقدر ما هو سهل أن تصل إليه، بقدر ما هو صعب، يعني من حيث أن يحافظ عليه العبد، من حيث المحافظة عليه والدوام على هذا الحال، ودوام الحال من المحال، هذا هو الذي يستعمل بصره. وهو كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله عز وجل له من عباده غرس يستعملهم فيما يشاء. فالله سبحانه وتعالى له من عباده غرس، غرس يعني الله سبحانه وتعالى يجعل من العباد هذوك الشجرة والفسيل، يستعملها ربي يغرسها في الخير، وين جات وإن كان الخير يغرسها الله سبحانه وتعالى، فيستعملها كيف يشاء. يعني ربي يستعملها كيف يشاء، يعني يستعملها في الخير سبحانه وتعالى. فالإنسان يدعو أن يكون غرسا لله سبحانه وتعالى، مثل الشجرة اللي يغرسها الإنسان ويعتني بها ويجيب الثمار انتهى إلى آخره. فالله عز وجل يصطفي من الناس من عباده بشرا وخلقا، ويجعلهم غرسا له يستعملهم كيف عباده، أن يكونوا أولياء له. وهذه هي الثمرة التي ينالها العبد، وهذا هو السبيل الذي يصل به العبد إلى ولاية الله. هذا هو السبيل، يعني السبيل ليس شيئا صعبا، يعني أن تختلي بنفسك كما يفعل بعض الناس، تراه يعني يترهبن ويلبس ما أدري اللباس المرقع، ويلبس ويخشوشن كما يقال، يخشوشن في حياته ويزهد في كثيرة، يقول لك هذا زهد حتى أصل إلى ولاية الله. والله ولاية الله ليس بترك الطعام ولا بترك اللباس ولا بترك المركوب ولا بترك المسكن ولا بترك الزواج بترك الطيب، ولكن هذا تنطع، وهذا كالمتنطعون، إنما المقصود عز وجل، والمقصود بالأسباب الموصلة إليها ليست هذه، وإنما هي الفرائض والنوافل، أن يحافظ العبد. وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، كان عليه الصلاة والسلام عمله ديمة ديمة، الناس عرفت كيفاش تعيش مع ربي حتى في الرقاد والماكلة، يأكل وراقد ويدي في الأجر، عرفوا كيفاش يستعملوا العادة في العبادة، حتى العادات نتاعهم دخلوها في العبادات، فعرفوا كيف يعاملون الله في كل كبيرة وصغيرة، فكانت حياتهم كلها عبادة في العمل فكذا، يعني أي شيء في التعامل مع الناس، في التخلق، في التواصل، كل شيء عبادة في حياتهم، فنالوا ولاية الله سبحانه وتعالى. وليس بأن تعزل نفسك كما يفعل بعض الطوائف من المسلمين، يعزلون أنفسهم عن الخلق ويجلسون في الزوايا والتكايا وفي الصوامع والقواقع إن صح التعبير، فماذا تراه؟ يعني يرى أن الزهد هذا، أنك تجتنب بالناس ولا تدخل إلى سوقهم ولا حانوتهم. إذن ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن هذه الولاية كيف تنال، ومحبة الله كيف تنال؟ وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله تعالى العبد نادى جبريل. أرانا جينا للمسقي، هكذا يقولوا الناس زمان، يقول لك ها المسقي يعني أصحاب العاصمة، يعني باش مالنا على روايات. نعم، إذن قرانا جينا المربط الفرس، قال: إذا أحب الله تعالى العبد نادى جبريل: إن الله تعالى يحب فلانا فأحببه. فيحبه جبريل فينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. متفق عليه، هذا حديث عظيم في الحقيقة، يعني أن الله سبحانه وتعالى يعلن في السماء أنه يحب فلان باسمه، فلان بن فلان راني نحبه، شيء عظيم. احنا واحد يحبنا برك، يعني يقول لك واحد انا احبك في الله، يعني تعظم هذه، تعظم هذه المحبه وتكبر، تكبرها. قال: ان الله تعالى يحب فلانا فاحببه. الله تعالى ينادي سبحانه وتعالى جبريل ويقول له: يا جبريل راني نحب فلان، ماذا؟ فاحبه انت كذلك. امر، امر، رايت امر طبق، يعني أنا أحبه أنت تحبه، رأيت؟ قال: فينادي في أهل السماء، جبريل ينادي في أهل السماء، وهم من؟ ملائكة، سكان السماء، الملائكة، ملائكة، يقول لهم: إن الله يحب فلانا، باسمك أنت، يعني باسمك هكذا يقول ربي يحب فلان. نعم، قل: فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. ومن بعد يحبه شكون؟ أهل الأرض. ربي ينزل هذه المحبة، ولهذا يجمع المحبة راهي من الله. خاطر بعض الناس يقول لك فلان يحبوه الناس، وتلقاها عنده جمهور، أسي عنده جمهور، الناس تحبه، نجم رفعوه، قال الناس تحبه، ولكن في الحقيقة هذه المحبة هذه على غير مراد الله سبحانه وتعالى، على غير مراد الله سبحانه وتعالى. وترى إنسان يبغضه الناس، ما هو الميزان في المحبة والكره والبغضاء؟ هل هو ميزان الناس؟ ما هوش ميزان الناس، ميزان الله سبحانه وتعالى. ربي هو اللي قال أنا أحب فلان، وهو اللي يقول أنا أبغض فلان، رأيتم؟ إذا كان الله سبحانه وتعالى أحب إنسان ولو كرهه الناس، لأنك تنظر اللي كرهه شكون؟ ما هوش أهل الصلاح، ما هوش أهل الصلاح، خطر أهل الفساد يبغضون أهل الصلاح، وإذا كثروا الفساد أهل الفساد في بلاد وكان فيهم واحد صالح ولا زوج، هيقولوا شياطين بالنسبة لي، يقول لك شوف الشيطان هذاك. وهل هذا ميزان؟ هذا ضابط نقيس عليه؟ أبدا لا نقيس عليه. المحبة الحقيقية من الله سبحانه وتعالى. وإذا قال ربي لأهل الأرض نزل القبول، إنما ينزل القبول في قلوب الصالحين، قلوب الخيار من عباده وخلقه، أنهم يحبون ذاك الإنسان. أما أهل الفساد وأهل الشر يحبوا أنفسهم، يحبوا أنفسهم أولا، هو نفسه كارها، كيفاش يحب أهل الصالح؟ هو نفسه كارها، يعاديها، يدير غير الشر، غير اللي يولي عليه بالشر، الأعمال اللي يديرها وكان أمره فرطة، هو مصلحته مفرط فيها، مصلحته اللي تعاود تولي على الخير على نفسه مفرط فيها، فكيف ماذا يحب الصالحين؟ فكيف يحب الصالحين؟ فلذلك الضابط قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، هذا هو الضابط. الضابط محبة الله سبحانه وتعالى في الأرض، إنما هو على هذا الميزان وعلى هذا المقياس. وفي رواية لمسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى إذا أحب عبدا دعا جبريل، تعال يا جبريل، فقال إني أحب فلانا فأحببه فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض، يوضع له القبول في الأرض، فالناس يعني تقبله وتحبه. قال: وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلانا، وهذا الذي لم يذكر في الرواية الأولى، أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل، ثم ينادي في السماء: إن الله يبغض فلانا فيبغضه فيبغضه أهل السماء، ثم توضع له البغضاء، توضع له البغضاء في الأرض. وعلى كل، ولو احنا نشوف بالعين نتاعنا هذه الدنيوية، هذه ما يحسنه الناس فهو حسن، وما يقبحه الناس فهو قبيح، وما يمدحه الناس فهو ممدوح، وما يذمه الناس فهو مذموم، ولكن هذا ليس مقياسا عند الله سبحانه وتعالى، لأن كما جاءه الناس حسنا فهو حسن، هذا يبنى على قضية العرف الشرعي، ها العرف. أما الناس اليوم عندهم أعراف كثيرة يحبون على منوالها، وعادات كثيرة يحبون على منوالها ويبغضون، فإذا ليس مقياسا، ليس مقياسا. ترى إنسان عنده جماهير تقتل أنفسها لأجله، شوف هذا المغنين وكذا، الناس تسلخ في روحها وتقطع في عوايجها، تقول لك اش مصره من أجل واش، فالناس يقول شوف عنده جماهير غفيرة، يعني الناس تحبه، هل هذا هو المقياس؟ مش هذا هو المقياس. وترى إنسان عبد من عباد الله الناس كلها تحاربه، واحد ولي الله الناس قاعد حارب فيه، تقول انت راه يفسد في الأرض، الذي يفسد الناس تحبه، تحبه كده. هذا ليس هو القبول وليس هو البغض الحقيقي. إذا المحبة الحقيقية والبغض الحقيقي إنما هو من الله سبحانه وتعالى، ومهما يعني طال الأمر أو قصر يظهر، لأن في الحقائق وين تبان الحقائق؟ في كثير تبان الحقائق عند الموت. شوف بعض الناس عند الموت الناس تشهد لها بالخير، شوف الناس قاعدة ما تبانش المحبة نتاع ذاك الإنسان في الدنيا هكذا، ما تشوفهاش، خطر وين راح نعرفوا القبول تاع ربي ولا ما نعرفوش، ما حش يعرفوا الإنسان. ولكن سبحان الله تجد كما قال الإمام أحمد رحمه الله للأهل البدع، قال: بيننا وبينكم ماذا؟ الجنائز. يعني سبحان الله لما يموت الإنسان ترى الناس تذكره بخير، قل فلان كان كذا وفلان كذا، ودى الناس يعني تذكر وتعدد في مناقبه وتعدد في محاسنه، بالعكس الإنسان اللي مات وهو على معصية وعلى كذا وكذا، تقول إن شاء الله ربي يغفر له، حتى الناس ما تقولش يغفر له، إن شاء الله بالك يسلك عند الله سبحانه، وتولي الناس تذكر حتى بعض المساوئ، وإن كان إحنا في ديننا لا أذكروا محاسن موتاكم، يعني نقولوا نحوسوا ماذا؟ نقولوا نحوسوا على هذه الحسنة المغبرة، هذه نظفوها ماذا؟ باش نقولوا فلان عنده حسنة. ترى علاش؟ لأن إحنا مطالبين بذكر الحسنات، حسنات الميت، وإلا هو في الأصل ماذا؟ يعني ولو كان في الدنيا محبوبا، إلا أن في الظاهر، إلا أن عند الموت الناس سبحان الله يظهروا الناس اللي كانوا يبغضوه، يظهروا الناس اللي كان كذا، اللي كان كذا، اللي كان عنده معاهم مشاكل كثيرة، وكان الإنسان على غير الجادة. سبحان الله الحقائق دائما عند الموت. ولهذا منهم من ذكر هذا الحديث بالذات، ذكره في شهادة المؤمنين للعبد المسلم الميت إذا مات، قال: فيذكر بخير، قال: هذه شهادة الله عز وجل في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. وهذه متى تكون؟ تكون عند الموت، أنتم شهداء الله في الأرض. نعم. وقال في رواية حديث آخر، قال: ذلك عاجل بشرى المؤمن، لما يذكره الناس أهل الخير يذكرونه بخير ويشهدون له بظهر الغيب، وهو لا يبحث عليها، لا يبحث عليها ولا يجري إليها حتى يذكره الناس بخير، ولكن الناس في ظهر الغيب يذكرونه بخير. قالها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصورة بالذات، قال: هذا عاجل، ذلك عاجل بشرى المؤمن. عاجل بمعنى أراه ربي سبحانه وتعالى عجل البشرى نتاعه، يعني ما يلقى إلا الخير في المستقبل، لأن البشرى لا تكون إلا ماذا؟ مستقبلا، فيما يأتي من الزمن وما يأتي من الأجل. فلذلك قال ذلك عاجل بشرى المؤمن. هنا تظهر محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة الناس للصالحين ومحبة الناس لأهل الخير. فإذا العبرة بمحبة الله وبغض الله، لا بما نراه نحن بأعيننا في هذا الوقت العصيب، في هذا الوقت يعني الهزيل، حيث صار الناس يرون أن المحبوب من أحبته الجماهير والمبغوض من أبغضته الجماهير، وهذه الجماهير بألافها وملايينها لا تساوي في ميزان الله شيئا، ولا تقدم ولا تؤخر، سواء من جانب السلب ولا من جانب الإيجاب. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، يعني جماعة كتيبة صغيرة سرية مشات، يعني والسرية ممكن تقيم غزوة، يعني ما نسميهاش غزوة ولكن معركة، معركة، لأن يقولوا الغزوة والسرية وكذا كاين فرق، كاين فرق. الغزوة ما كان فيها الرسول، والسرية ما لم يكن فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. السرية جماعة من المقاتلين المجاهدين يبعثهم في مهمة تسمى سرية، فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله. يعني أميرهم، أمير هذه السرية، كان إذا صلى بالمجاهدين والمقاتلين في سبيل الله يقرأ بعد ما ينتهي من الصورة، يقرأ قل هو الله أحد، يعني لما يقرأ الفاتحة ويقرأ الصورة دائما يقرأ صورة الإخلاص، يجيب صورة الإخلاص، فيقول قل هو الله أحد الله الصمد، دائما يجيبها. يعني إذا قرأ أي صورة من الصور بعد ما تيسر من القرآن يختمها بقل هو الله أحد، يزيدها يضيفها. ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي شيء يصنع ذلك هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يفتيش مباشرة، يا سبحان الله شوفوا الأدب، والله ابن آدم غير هنا تقطع حوايجك تاع الصح ولا لا، والله تشوف النبي صلى الله عليه وسلم كيفاش يتأدب مع الصحابة، هذا واحد أمير حتى اسمه ما هوش مذكور، يقول لهم روحوا استقسيوه علاه راه يدير هذا الشيء، ما قالش هذا راه الدين ليه، هو يفتي كما يحب، أنا الرسول لماذا يفعل ما لم أمره به، أو صلى معايا مرارا وسنوات ما شافش الصلاة تاعي، هل أقرأ أنا يا سورة الإخلاص بعد الانتهاء مما تيسر من القرآن؟ شوفوا الأدب نتاع النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، هذا خلق رفيع سبحان الله. إحنا نتسرع مباشرة، يعني واحد كما يعرفش هذا النص يقول هو ابتدع هذا في زماننا الآن، روح قولها لكيش واحد جاهل الآن، ولا كاش إمام يقرأ بنا مثلا إذا زلزلت الأرض زلزالها ولا القارعة، ومن بعد يقرأ بعدها قل هو الله أحد، ينطق أي واحد ما يعرفش وعمره لا طالع على هذه السنة وش يقول؟ شوف ذاك الجاهل هاو يقدم ويأخر، رأيت هاو قرأ قل أعوذ برب الناس وعود ولا النار قل هو الله أحد، منين جابها هذه؟ رأيت؟ فيقول كيفاش يقرأ ذو الصور؟ إذن هذا يحدث، يعني يحدث، شوفوا الأدب نتاع النبي، لازم نتعلموا يا جماعة من السلوك نتاع النبي صلى الله عليه وسلم وتصرفاته عليه الصلاة والسلام. قال روح اسألوا أولا لماذا فعل هذا، قولوا لي كاش مفتي اليوم يروح يعني يجيه طالب ولا مستفتي يقول له الشيخ الفلاني فعل كذا وكذا، يقول له يا وليدي روح أولا سقسي الشيخ هذا لماذا فعل هذا، واروح بعد ذلك والله يحكم مباشرة، ما يحوش يعني، ولكن شوف الأدب نتاع النبي صلى الله عليه وسلم ومع من؟ مع صحابه، وهو صاحب الشرع، هو صاحب الشريعة، هو صاحبها بعد الله سبحانه وتعالى. فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن، رأيت لأن هذا ها قل هو الله أحد الله الصمد، وصف لله سبحانه وتعالى في وحدانيته، قال هذه فيها صفة الرحمن، ها صفة ربي سبحانه وتعالى، فأنا أحب أن أقرأ بها، عندي محبة لهذه الصورة بالذات أحبها أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه كما جئت لي، عودوا رد المرسول أخبروه أن الله تعالى يحبه. ها نعم، أسأل الله تعالى أن يجمعنا على محبته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.